الحديث 28، حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. الحديث واضح من حيث المعنى العام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقيم إنسانا آخر من مكانه الذي يجلس فيه ثم هو يجلس في مكانه. والحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى النهي عن أن يقيم الرجل أخاه من مكانه ثم يجلس فيه، وهذا واضح. الفائدة الثانية أن هذا الحكم عام، يعني يشمل المجالس العامة أو المجالس الخاصة أو حتى في العبادات. كيف في العبادات؟ لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن تفسحوا. يعني يوم الجمعة ما يخفاك يحصل ضيج وزحام، فلا يجوز للريال أن يقوم ريال ثاني من مكانه وثم هو يقعد فيه، ولكن تفسحوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة، الحكمة من النهي أن المنع هو هي المنع هي المنع من استنقاص المسلم حق المسلم، الذي يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى إثارة الضغائن والشحناء والكراهية. الفائدة الرابعة، الحث على التواضع، وأن الإنسان يجلس إلى حيث انتهى به المجلس، ما يتكلف ولا يقول للناس يعني وسعوا لي ولا نحو ذلك، المهم ما يوصل به المجلس يجلس. هنا فائدة، يعني كما أنه لا يجوز أن يقيم الرجل من مكانه، كذلك لا يشرع أن يقوم الرجل للرجل، مثل ما يستوي بعض يعني عن بعض المجالس الآن، وبعض الناس يقوم من مكانه على أساس أن فلان يقعد مكانه. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم. هذا ما يتعلق بالحديث 28. بارك الله فيك.